الشيخ محمد الغزالي المعاصر رحمه الله تعالى ذكر مثالا توضيحيا لذلك. نعم انتبهوا إليه. إنسان أيها الأحباب عنده بستان، عنده أشجار من شجر التفاح والإجاص والدراق وغير ذلك. نعم في موسم تقليم الأشجار، هناك موسم يعرفه هؤلاء المزارعون، في الموسم جاء برجل خبير يقلم له هذه الأشجار. مر الناس أمام هذا وهم ينظرون إليه، مر أمامه رجل خبير في التقليم فنظر هكذا وقال ما شاء الله ما شاء الله، الله يهنيه ويبارك له، يبارك له بالثمار التي ستأتيه. ومر آخر أيها الأحباب من أهل المدينة ما يعرف في الزراعة فقال مسكين هذا لماذا يقلم ويقطع أشجاره، هذه السنة لا يأكل شيئا من الثمار. الأول خبير في الأشجار وفي تقليمها، علم أن هذا التقليم والقص هو زيادة للثمرات لا نقص منها، والثاني جهول في شأن الزراعة والمزارعة والأشجار فظن أن الأشجار لا تحمل ثمارة. وكذلكم أحبتي عند إنفاق المال، الخبير عندما يرى من يجود ويتصدق ويعطي يعلم، يقول هذا ربي سيضاعف له الأموال والخيرات في الدنيا ويضاعف له الحسنات في الآخرة. أما الجهول ويغلب على الناس اليوم في زماننا الجهل فيقولون نعم ربما رأى الأب ولده ينفق من المال اللي ضب يدك نعم وخبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود، وهذا الكلام الذي يقوله ربما نقل عن اليهود وعن غيرهم والعياذ بالله. ما نقص مال من صدقة، المال يزيد في الصدقة. رضي الله عن الشيخ سليم لمسوتي، الشيخ سليم لمسوتي في دمشق قالوا منذ 400 سنة ما جاء رجل مثل الشيخ سليم لمسوتي على قدم اليقين له. هناك أيها الأحباب مسائل كثيرة يعرفها العلماء وهي مسطرة، إن أردت أن ترجع إلى ترجمة الشيخ سليم مسوتي تسمع العجب العجاب مما كان يصنعهم مما كان يصنعه. يعني في يوم من الأيام رآه رجل قال له، كان يلبس ثوبا، قال له والله هذه الصاية كانوا يسمونها الصاية مثل الجبة تقريبا، قال والله أعجبتني هذه الصاية أعطنيها. فدخل المسجد وخلعها قال خذها، ثم ذهب إلى بيته. بعد قليل قرع رجل الباب وجاء للشيخ سليم سودي بعشر صايات أخذها ولده، فولده يعرف أن أباه الآن يريد أن يوزع هذه الصايات، فخبأ واحدة وقال لأبيه خذ يا أبي هناك من أرسل لك هذه الهدية، عدها فإذا هي 9، فقال ردها علي وقل الحسنة عند الله بعشر أمثالها لا ب9. فتبسم الولد وقال والله يا أبت هي 10 ولكنني خبأت واحدة منها. كان عنده 4 من النساء وكل واحدة من نسائه من النساء عندها الأولاد الكثيرون أيها الأحباب. في يوم من أيام رمضان نعم طبخنا قدرا كبيرا من الكوسة، الكوسة المحشي نعم، من أجل أن يفطروا عليه عند المغرب، وضعوه على بحرة الماء قبيل المغرب، فإذا برجل يطرق الباب، فتح الباب فقال للشيخ يا سيدي زوجي وأولادي ما عندهم فطور عشاء اليوم فأعطني. نعم، فحمل القدر طعام 4 نسوان وأولادهم وأعطاه إياه، قال خذه، ثم هرب من البيت، هرب من بيتي إلى جامع التوبة ليتخلص من ألسنة نسائه وأولاده. أيها الأحباب قعد في المسجد هناك، أذن المغرب، شرب شربة ماء وأفطر وصلى المغرب، ثم رجع إلى بيته، رجع إلى بيته فوجد بيته مملوءا بالطعام، صواني الطعام، الطعام الفاخر، طعام البشوات. الله أكبر، من أين؟ قال في ذاك اليوم الباشا هنا في الشام كان ملك ألمانيا أراد أن يزوره فهيأ له عشاء فاخرا، لكن ذاك قبل أن يدخل دمشق وأراح الله دمشق منه غير رأيه وذهب إلى جامعته إلى بيروت، أرسل رسائل الباشا قبل يكمل على بيروت، الله لا يرده. فالباشا الباشا قال عمره إن شاء الله ما يأكل، وأرسل الأطعمة كلها إلى بيت الشيخ سليم المسوتي. وهكذا قصص كثيرة سمع الرجل أيها الأحباب عن الشيخ سليم المسوتي، أنه ما يبيت شيئا عنده لا من المال ولا من الطعام إلا أجرة الحمام. ما كان هناك حمامات في البيوت، أحدهم إذا أصابته جنابة يغتسل في حمام السوق. فالرجل قال والله أنا أريد أن أجربه. نعم، أخذ إليه مبلغا من المال صرة فيها ذهب بعد منتصف الليل. نعم، طرق الباب خرج الشيخ سليم المسوتي رحمه الله تعالى فأعطاه هذه الصرة، صرة المال. قال يقولون ما يبيت مالا، ها أنا أعطيته صرة من الذهب. ودخل بيته اختبأ جانبا فإذا بالشيخ سليم المسوتي لبس ثيابه الخارجية وخرج. اختبأ هذا الرجل فإذا بالشيخ مشى هكذا إلى هذا الناظور، الناطور كانوا مثل حرس وخفار في الحارات، أعطاه شيئا ثم رجع. فهذا الرجل قال ربما أعطاه شيئا من الليرات الذهبية وخبأ الباقي عنده في البيت. ذهب إلى هذا الناظور نعم الحارس، قال له ماذا أعطاك الشيخ؟ قال والله منذ مدة ماتت امرأتي. وقلت له يا سيدي ماتت امرأتي، قال إن شاء الله يأتيني رزق. نعم يأتينا رزق، أعطيك هذا وتتزوج، والآن دفع إلي هذه الصرة من الذهب من أجل أن أتزوج. فقال هذا كثير الغلب الفضولي، قال عدها كم؟ عدها فإذا بالليرات كلها. ما وضع الشيخ سليم زودي في بيته شيئا منها. وهكذا دولي قصص كثيرة عجيبة أيها الأحباب، إن أردت أن ترجع إليها أرجع إلى ما كتبه فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور مطيع الحافظ الدكتور نزار أباظة في ترجمة علماء دمشق في ذاك القرن الرابع عشر أيها الأحباب. وما جرى ذكر ترجمة للشيخ سليم المسوتي أيها الأحباب، وذكر العجب العجاب أيها الأحباب من أخباره. نعم، في الحديث يقول ما نقص مال من صدقة. نعم، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. الناس الآن ما يريدون أن يصبروا، يعني الآن إنسان يسب آخر مسبة، الآخر يسبه 20، طب واحدة بواحدة 19 زيادة أبداً. فالله لا يعز. ولكن الآن لو دخل رجل وآذى واحدا من الحاضرين، شتمه بكلمة وهو ساكت وقال له سامحتك إنعم، فهذا يعز من بين الحاضرين. ما شاء الله، الله يهنيك بمكارم الأخلاق، زاده الله عزا. ولكن أكثر الناس ما يصبرون على المظلمة أيها الأحباب، يريد أن يأخذ حقه والزيادة وزيادة على حقه. نعم، يعني قابل الظلم بظلم، ظلمه بمظلمة، هذا ظلمه بخمسين مظلمة. واعتاد الناس على هذا، يعني هذا يشتم الآخر يسب أباه، ذاك يسب أباه، يقول له حمار، يقول له أنت بتطلع 60 حمار، هكذا اعتاد الناس هذا. فلذلك أيها هذا ما يعزه الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة. ولا فتح عبد، انتبهوا، ولا فتح عبد باب مسألة، اللهم يا ربي نسألك الهدى، قولوا آمين، والتقى والعفاف والغنى، العفة أيها الأحباب، العفة. العفة الآن صارت نادرة في زماننا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، العفة. أكثر الناس اليوم يسألون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ولا فتح عبد باب مسألة، باب مسألة يعني باب شحاذة وسؤال مال الناس، يسأل أموال الناس. نعم، وليس مضطرا، ولم يكن مضطرا. أما المضطر فله أن يسأل قدر الضرورة، لو إنسان مضطر كاد يموت أو تموت امرأته أو ولده، نعم ما عندهم طعام ولا عندهم كسوة ولا عندهم شيء جاز له. نعم، إذا ما عنده شيء يسد حاجته جاز له أن يسأل. لكن أكثر الناس الآن يسألون ويستكثرون من ذلك عندهم ويسألون، نسأل الله تعالى العافية. فلذلك ترون هؤلاء أيها الأحباب يعيش أحدهم 20 30 40 50 سنة وهو يسأل الناس. لماذا؟ كلما فتح باب مسألة فتح الله له باب فتح عليه باب فقر. باب فقر أبدا. أما أهل العفة فرب العزة والجلال يكفيهم، ربنا سبحانه وتعالى يتكفل بهم، ربنا سبحانه وتعالى يغنيهم أصحاب العفة يغنيهم. أما الذين يسألون يعيش حياته وهو إيه يسأل، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال وأحدثكم حديثا فاحفظوا، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، أكثر الناس اليوم يريدون المال ولا يريدون إيه العلم، وإذا اجتمع المال مع العلم فما أجمل هذا، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. نعم، فهو يتقي فيه ربه الذي عنده علم، نعم عنده علم وجاءه المال، يتقي فيه ربه أبدا، يأكل اللقمة الحلال والبيوع الحلال والشركة الصحيحة أيها الأحباب، ولا يظلم أحدا ولا يرتشي ولا أبدا، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة، يصل فيه رحمة. كثيرون في زماننا اليوم الواحد عنده مئات الملايين من الدولارات وأرحامه فقراء يسألون الناس، أرحامه أيها الأحباب يسألون الناس. أنا جاءتني مرة امرأة من أي بلد من دومة، قالت لي أنا أريد أن أسافر في البحر أنا وأولادي الأيتام، نعم تريد أن تركب بهذه الزوارق التي غرق أصحابها؟ قلت الله أكبر، ولماذا تصنعين هذا؟ هذا شبه الانتحار إذا كنت تعرفين أن هذا الزورق في الغالب يغرق مثل الذي يقتل نفسه. فقالت لي أريد أن أتخلص من هذه الدنيا. قالت لي ثلاثة من الإخوة هنا في مدينة دمشق وعندهم مئات الملايين، قال منذ عدة أشهر ما اتصل بي واحد منهم ولا سأل عني ولا سأل عن أولاد أخي ولا سأل عن هؤلاء الأيتام. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله شاف الله فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين عتر، مرة سمعت منه عبارة هنا يقول: ما دخل الفقر بلدا إلا وقال له الكفر خذني معك، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة. فالذي يؤتى العلم مع المال يصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا. نعم، كثير من الناس يقول الحمد لله نؤدي الحقوق. يا حبيبي إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني الأغنياء فينا الذين يسمون أنفسهم أبو كرم وأبو الجود وأبو جواد أبو جواد، هو الذي يؤدي زكاة المال، والذي يؤدي زكاة المال فقط ليس بكريم، هو بخيل. إن في المال حقا سوى الزكاة، وبالخاص في هذه الأيام الآونة التي تعيشها أمتنا في هذا الوقت الذي نحن فيه، يجب على الناس أن يخرجوا من حر أموالهم عملية إنقاذ للأرواح أيها الأحباب. أناس يموتون من الجوع والعياذ بالله، بعضهم الآن في يسكن في مناطق ملتهبة ما فيها طعام، وبعضهم انتقل إلى المدينة ما عنده أجرة بيت، يعني مصيبة هنا وهناك. الذي هرب من النيران جاء إلى المدن الآن ابتلي بموضوع الأجارات، والناس هنا الآن كل شهر يريد أن يرفع الأجرة عليه ويريد بسعر الدولار ويريد. طب ماذا تصنع هذه الأمة الفقيرة؟ إنسان مهجر مشرد، ذهب ماله وذهب بيته والعياذ بالله. وزيادة على ذلك نريد أن نتاجر فيه، كان من قبل بداية الأزمة له الشهر كذا، الآن يقول له بدك تعطيني إيه الأجرة للسنة، أجر السنة. واحد يحضر معنا في الصباح هنا يجلس جاوز 60 من عمره أبدا، يسكن هنا في منطقة الشاغور، كان يدفع 75,000 مدري بالشهر، هلا بده 150,000، 150,000، وبده أجر السنة كمان، والمكتب بده أجرة كمان أجر الشهر، وفوق هذا بده ضمان، كمان بده ضمان 200,000، يعني طلب منه قرابة 2,000,000 ليرة سوري، جيب 2,000,000 ليرة سوري نعمل لك العقد. وحسبنا الله ونعم الوكيل، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت الآن سلمت أموالك وعندك وهؤلاء الآن ذابت أموالهم، لك عليه دين وعجاني كيف يعني بدي حاسبه، كيف بدي يدفع لي الدين بالذهب ولا بالدولار ولا؟ لك يا حبيبي إن كان عندك قدرة الآن، أمتنا تعيش في زمن حرب، عندك قدرة قل له سامحتك 250,000، أنت عندك هنا محلات في سوق الحمدية بالمليارات، لك سامحه. سامحه والله ما سمع هاي كلمة سامحه، ما سمع شيخي بدي الحكم، يعني كأنه عم يقول لي أخي اطوينا هذيك صفحة المسامحة وصفحة الرحمة اطويها. طيب أوليس النبي صلى الله عليه وسلم أشار وقال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، لا يريد رحمة، لا يريد شفاعة، لا يريد أن يحط عنه. أخي أحبتنا الحكم إنه على الذهب كذا بده يفرموا فرم 250,000، بده ياخذون 2.5 مليون، إن لله وإنا إليه راجعون. قال ويصل فيه رحمة ويعلم أن لله فيه حق، فهذا في أفضل المنازل. انتبهوا، من الذي أوتي مالا وعلما هذا في أفضل المنازل، الذي يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم أن لله فيه حقا. نعم. قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، هناك أناس أوتوا العلم ما أوتوا المال، فهو صادق النية. نعم، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. نعم، فقير ما عنده مال تعلم، قل لو عندي مال لتصدقت وعملت من الخيرات كما يعمل فلان، أبني مسجدا كما بنى، أبني مدرسة شرعية كما بنى، أطعم الناس، وزع على الفقراء، وهو صادق بذلك. قال فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر. اسمعوا أيها الأحباب، ما عنده مال ولكن بصدق النية حصل مثل ما حصله ذاك الغني العالم الذي اتقى بالمال ربه أيها الأحباب، ووصل رحمه وعلم أن لله حقا في هذا المال فأدى الحقوق، فأجرهما سواء. بعضهم فرق، قال الأول الذي أنفق أوتي العلم مع المال وأنفق يأخذ الأجر مع المضاعفات، الثاني الذي نوى ذلك يأخذ الأجر دون دون المضاعفات. قال وعبد، القسم الثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هذا حال أكثر الأغنياء في زماننا، عندهم أموال ما عندهم ما عندهم علم. نعم. قال يخبط في ماله بغير علم، يخبط في ماله بغير علم، يريد أن يتعامل في الربا ويريد أن يتعامل بكذا ويتاجر بالبضائع هذه المسروقات. واحد قال لي شيخي أنا بحر مالي عم بشتري. الله أكبر، كنت صاحب المال الآن بده يشتري، كان صفقة من هاي شو اسمه الكذلك، واحد سرق بسيارة شحن منين؟ قال لي شحنها من جوبر. نعم، وبجاي بده يبيعها هون في الأسواق. هو سأل يسأل، أنا ما أتي بشيء من عند نفسي أيها الأحباب، ولا أتابع لا جريدة ولا أخبار ولا أخبار حية. نعم، أخبار حية، النظارة بألف ليرة سورية بالجملة، نعم بده يبيعها إياها بمية مدري بمية وخمسين ليرة سورية. فقلت له لا يجوز هذا، قلت صاحب المال يرفع يديه، رافع يديه يقول يا ربي ويدعو على من أخذ المال وعلى من تاجر بالمال وعلى وعلى وعلى، وتقول أنا بحر مالي، حرام هذا، حرام هذا، تأخذ أنت تتاجر بأموال مسروقة. نعم، وهكذا أيها الأحباب الآن لا يبالون، كثر الآن هذا، هؤلاء يسمون بتجار الحرب. سمعت عن تجار الحرب في زماننا الآن؟ سمعت عن تجار الحرب الآن؟ صاروا يتكلمون بالمليارات، المليارات تجار الحرب، أمة تموت جوعا وهم والعياذ بالله يريدون أن ينموا الأموال والعياذ بالله. فهذا حال من جاءه المال وليس معه علم والعياذ بالله، يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه، عم يشتري مسروقات ولا يؤدي الزكوات ولا يصل فيه رحمه والعياذ بالله، وربما اشترى أقوات الآدميين واحتكرها. هناك من يشتري أقوات الآدميين ويحتكرها أيها الأحباب. حدثني رجل هرب من تلك البلاد التي فيها النيران المشتعلة، هرب إلى المدينة. قال لي هناك تجار الحرب من أبناء جلدتنا، من أبناء جلدتنا، قال إذا وصلهم خبر أن الدولار سيرتفع يرسلون السيارات ويشترون السكر والرز والأطعمة من المحلات ويخزنونها عندهم، بعد يوم يومين ترتفع ارتفع الدولار يرفعون أسعارها ثم يبيعونها بالأسعار الغالية. أسمعت عن هذا؟ أسمعت إلى هذا الظلم؟ سمعت إلى هذا التجبر؟ وحدثني كان يسكن هنا في منطقة القابون، نعم، قال لي هو رجل كان يسكن هناك في القابون، قال لي كيلو الطحين وصل إلى 2000 و 2500 ليرة سورية. قال لي لما خرج الناس منها، نعم، لما خرجوا قال دخلوا على مخازن فيها مئات الأطنان من الطحين والمعلبات كلها مخزنة من أجل أن ترتفع أسعارها. قال لي بعض هؤلاء المجرمين لما رأى الذين خرجوا من تلك البلدة من أجل أن تحل المشكلة فيها وتعقن الدماء أخذ بندقية ورماهم بالرصاص. سمع أنه أنتم الآن توقفون أرزاقنا، رماهم بالرصاص ثم قتل، قتلوه بعد ذلك، رماهم بالرصاص. لماذا تتركون هنا وترحلون إلى محافظة أخرى؟ نحن الآن نتاجر. إن لله وإن إليه راجعون. هذا حالنا أيها أحباب، هذا حال أمة لم تتفقه في دينها ولم تجلس في مجالس العلم ولم تسمع من علمائها والعياذ بالله. والإنسان إذا لم يتعلم صار أضل من البهيمة والعياذ بالله. نعم، قال ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه، فهذا بأخبث المنازل. والمؤسف أن أكثر الناس إن رأوا هذا الذي عنده الأموال وما عنده علم ويأكل في الحرام يحسدونه على إيه؟ يحسدونه على هذه الدرجة الخبيثة ويقولون فلان من المنعمين. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول عنه بأخبث المنازل، وأنت تقول هذا من المنعمين؟ إنسان عنده المال ويأكل الحرام وقطع أرحامه ولا يؤدي الزكاة ولا الصدقات ولا المبرات، أهله يموتون وهو الآن يريد أن يحاسبهم ويأخذ الآن ما له عليهم على الدولار وعلى الذهب وعلى من غير ما رحمة، تقول هذا من المنعمين؟ لا وربكم. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فهو في أخبث المنازل، فهو بأخبث المنازل، هذا النوع الثالث من الناس. نعم، قال وعبد القسم الرابع لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا عنده علم ولا عنده مال، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يتمنى هذا الخبيث الجاهل، يقول لو عنده مال، بعض الناس يتمنى لو كان عنده مال يقول فلان فاتح مقهى كل يوم يربح. هكذا سمعت بأذني احتكم إلي اثنان أيها الأحباب عندهم مطعمون في البرامكة، نعم، يريد أن يتعامل في الحرام. قال لي هذا فلان مطعم فلاني منزل أراجيل وطاولات واوا كل يوم دخله أكثر 150-200 ألف من وراء الأراجيل أبدا. فهو يحسده ويريد أن يعمل عمله. شريكه الآخر يقول لك يا رجل لك هذا حرام، هو لا يبالي. أخيرا بعد خصومات كثيرة قسموا المطعم نصفين وقد أجروا، قال له أنا بحصتي ممنوع نحط طاولات وهذه المنكرات، بالنصف الآخر نعم وضعوا ذلك والعياذ بالله. فهذا يتمنى لو كان عنده مال أنه يفتح سينما ولا يفتح مكان للعهر أو يشتري ماكينة للمقامرة والعياذ بالله. قال فهو بنيته والعياذ بالله، يعني أنه نوى لو كان عنده مال لخبط فيه وهتك وفسق وعمل ما عمل فلان، أي في إسرافه على نفسه وفسقه. فهو بنيته، نعم، فوزرهما سواء، يعني هذا مثل فقراء اليهود لا دين ولا دنيا، وأخذ وزر من تعامل بماله بالحرام والعياذ بالله. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. اللهم ردنا إلى دين ردا جميلة. ثم قال الحديث 16 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع عمل الخير. نترك هذا إلى الغد. القريب إن أحيانا الله سبحانه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه